قلبي معك وخلي للود مطرح من القفاهات اللي ترك شيء بيقول له الزمان هات نورت لك شمعتي ودي جسمتي وياك صعبان علي الوداد بل وعود ويمين انا عمري ما انسى الجميل ولا عشرتي وياك وليه بتعند معايا وفي الطريق بتميل معلش يا صاحبي تتعدل وتيجي البر ونسير مراكب الوداد ترسي في يوم عالبر عمي يا سامع المثل عاللي حصل في البر دور على الحر لو غالي التمن هاتو جرح وين حل دواء مين اللي يكون صادق ولاجل كلمه يبيع رافق ضل في الدنيا طريق لما باع اللي اشتالى من الزمان اللي جار على اللي جار واللي استاجر خلى اقرب اخي جار خلى اقرب اخي جار والمفكر عقله تاب من الشوق اللي زاد بعد ما طال البعاد وانقطع حبل الوداد وانقطع حبل الوداد والحنين زاد أسى العمر اللي عدى في الخلاف بنداوي بنده قصر الشوق والميودة قصر الشوق والميودة والعذاب جه من ورا من الوقت اللي ضاع في النفاق او في الخداع كسر الباع والذراع للي بيطاوعها